الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إن الله جل في علاه جرت حكمته في تغير الأحوال وتقلبها إن الله جل في علا يمتن على عباده بنعم عظيمة ومن تلكم النعم استقرار الأرض وثباتها وكذلك أيضا أن يطيب عيش الخلق باستقرار أحوالهم ألا يصابوا بخسفهم ولا زلزالهم كما أنهم لا يخشاهم الطوفان والفيضانات رحمة من ربهم كي يأمنوا بعيش كريم طيب لكن تلكم الأحوال يغيرها ربنا كيفما شاء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيكون هذا الماء الذي ينزل من السماء ويستغيث الناس ربهم بأن يغيثهم من أوقات الجذب والقهر قد يصيره ربنا فيضاناً وغرقاً وإهلاكاً عقوبة من الله جل في علا أو ابتلاءً للصالحين والطيبين ممن يبتلون بفقد مثل هذه الأحوال لذلك معاشر المسلمين أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات قرب الساعة أن ينقض العلم وتكثر الزلازل تكثر الزلازل مع أنه لم يقع زلزال في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلقى الصحب الكرام هذا الخبر بالتصديق والإيمان بأن الزلازل ستقع وأن الأرض ستنشق وتهتز ويحصل الدمار إنما يقوله الكونيون من العلماء الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر بأن الزلزال ظاهرة كونية يعتبر كفرا وفقا لما قد أخبر الله به ولما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الأرض قد تصير زلزالا لذلك معاشر المسلمين الله يخوف عباده وما نرسل من آيات إلا تخويفا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا هبت الريح الشديدة بان على وجهه بان على وجهه حتى إذا سري عرف ذلك في وجهه كان يخاف أن تكون عقابا فكان يقول: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما أرسلت به. وكان إذا نزل المطر والغيم كان يقول: اللهم صيبا نافعا، أي أنه يكون نافعا للخلق جميعا، من إنسان وحيوان وطائر ونبات وشجر، تحيا به الأرض وتهتز. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدرك أن هذا الأمر قد يكون نعما متوفرة، وقد يكون عقوبة فيخسف بالأرض كما فعل مع قارون، ويغرق بالخلق كما أخذ بهم فرعون، وهكذا أيضا تزدر الأرض وتصير دمارا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا زاد المطر في نزوله وصار ينزل ويهطل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على بطون الأولياء، على ضراب الجبال، على منابخ الأرض. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف أن يكون عقوبة. لذلك معاشر الأحباء، إن تغير الأحوال قد يكون بسبب ابتلاء من الله جل في علاه، ليمتحن عباده وليختبر صدقهم وليختبر يقينهم بأن الله جل في علاه يفعل ما يشاء. ولذلك إن ما يحصل في بلادنا وبلاد الإسلام هو محظوظ تحقق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علامات الساعة، أي أن الساعة قد اقتربت. إن الساعة قد اقتربت، وكثير من علاماتها قد حصل، من علامات الصغرى قد حصل، كثر الهرج وهو القتل حتى لا يدري القاتل لما قتل، ويقتل فيما قتل. ودونك هذا الأمر تعج به بلادنا وغيرها من بلاد الفتن. وهكذا أيضا كثر الجهل حتى صار الروافض يتكلمون في أمر العامة. وهكذا أيضا ظهر من المعاصي والفسوق الربا والزنا، وهكذا أيضا حصل البلاء العظيم. ثم بعد ذلك تريد أن يطيب العيش، الأمر ليس كذلك. لذلك معاشر المسلمين ينبغي أن نتخذ العبرة بهذه التغيرات التي حصلت وهذه الآيات التي أحدثها ربنا لعباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لذلك يا مسلم إياك أن تظن أن هذا الأمر إنما حصل عبثا، إنما أراد ربنا أن يستعتب عباده فاعتبوا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: أراد الله جل في علا من عباده أن يرجعوا إليه وأن يتوبوا إليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن كسفت القمر أو الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آية يخوف الله بها عباده، آية من آياته، فتصدقوا وتوبوا واستكبروا. هذا الذي يرفع البلاء عن بلادنا وعن إخواننا وعن أحبابنا، إنهم قبل أن يستغاث، قبل أن يستغاث في خلاص الأبدان، ينبغي أن نستغيث في خلاص قلوبنا مما سلب على أمتنا البلايا والمحن. لذلك يا مسلمون، الواجب على كل عبد أن يعتبر، فاعتبروا يا أولي الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، فإن الله جل في علا رحيم وبر وكريم، لكنه إذا غضب سيرها خردة، وسيرها قهرة، وسيرها نهرة، وسيرها فيضانا. لذلك يا مسلم أنت يجب أن تعلم ضعفك، ويجب أن تستشعر ذلك لله جل في علا، فلا تجاهره بالمعاصي، لا تجاهره بالكفر ولا تجاهره بالكبائر ولا تجاهره بما يغضبه جل في علا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب. لقد فتح اليوم من بدر يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بين اصبعه الإبهام والتي تليها ردم يأجوج ومأجوج. فتح من سلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يزال يقترب خروجه. قال سينا بن جحش رضي الله عنها: يا رسول الله، أفن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: أجل، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث أهلك. لذلك يا مسلمون، إنها عبار ومواعظ ينبغي أن نتعظ بها، لأن تمر علينا مر السحاب. الأمر يريد منا جميعا أن نقوم لبلادنا وأن ننهض لها بتوحيد ودعوة وتعليم وألفة واجتماع على الحق. لقد سرنا جدا التقارب بين أبناء هذا البلد وفزعتهم لإخوانهم وسرعة ذهابهم إلى ما قد تعرضوا له. سر كل مسلم الذي حصل من اجتماع أهل هذا البلد على الألفة وعلى المحبة، وأن تتساقط كل من سعى إلى تفريق هذا البلد المسلم وسعى بينه بالفقة، فشتته أقانيم وشتته بلدانا وشتته مقطعا. إن الذي يجري اليوم في هذا البلد ينبغي أن نعيد الحسابات، وينبغي أن نراجع المواقف. ينبغي علينا جميعا أن نقول: يجب أن نقف أمام تفرقة هذا الشعب المسلم. يجب أن نحكم شريعة الله، ويجب أن نصير إلى حاكم مسلم يقود هذا البلد إلى ما فيه خيره. يجب أن تأكد منه بعد عبث طرمته وطرت شقاوته ومات الكثير من الذي يدريه ومن الذي يعلم أن الذي يحل بنا هو سبب ترك تحكيم شريعة الله والخضوع لها. من الذي يدريك أن الذي أراق الذي ضيع أبناءنا وبناتنا وعائلاتنا وأحبابنا في الشر سببه قتلت كثرة القتل والغناء؟ بل أن الذي جعلنا على هذا الحال أننا لا نقول للمسيء أسعت ولفعل ظلمت. الذي يدريك أننا إذا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أخذنا ربنا أخذ عزيز مقتدر. لذلك معاشر المسلمين، الذي يجب أن يرجع الجميع شعبة حكاما هو سبع نمرة، أن يرجعوا ويجلسوا على مائدة واحدة ليحكموا شريعة الله ويصدروا بينهم قائدا أميرا حاكما يحكم بشريعة الله، وأن يطرد كل أجنبي على هذا البلد المسلم، وأن تفصل الحدود على التنظيمات وعلى الهيئات السرية وعلى تخريب هذا البلد. إذا وقفتم جميعا على عقيدة ثابتة وعلى توحيد تذبون عن بلادكم وتحمون ثمرها، إذا أقلتم الدين ونصرتم التوحيد وصارعتم الباطل، فإن الله جل في علاه يحمي هذا البلد. لذلك الذي نشعر ونستشعر عظيم الأسى لما حل بإخواننا في الشرق الليبي، تقطع قلب المسلمين والمسلمات، والله يعلم أن القلوب تقطع لأحوال إخواننا وأخواتنا. اللهم يا رب يا كريم ارحمهم ويسر أمرهم. اللهم يا رب يا كريم، من فقد منه فأرجعه، ومن مات فاجعله من الشهداء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الغرق شهابا، ويقول: الغرق شهابا. هدم الكثيرون بسقوط البيوت اللهم رحمك بهم، اللهم رحمك بهم. لكن الذي ينبغي ان نطعن به انك ضعيف وانك لست بشريك، فعلى من تتكبر وعلى من تتجبر؟ كنت حاكما او مقصوما، كنت رئيسا او مقصوما، كنت قائدا من شجاع او مقصوما، على من تتكبر؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له فيقول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، النذور كثيرة وما يأتي في بلاد المسلمين يعطي العظات والعبرة أن الساعة قد اقتربت وأن سنأتي بخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفور، فيجب علينا أن نفور وأن نراجع أمرنا، فإن البلاء يرفع بالتوبة، يرفع بالتوبة. يجب أن نتبصر مواطن العبرات ونعالجها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجب أن يسعى المصلحون والخيرون في وعد الخلاف بين أهل هذا البلد. المسلم ينبغي أن يحكموا وفوقا شريعة الله، فإن هذا الأمن والأمان، الطمأنينة والرخاء، السعادة والرحاء، يوم أن تلوح يوم أن تحكموا شريعة الله، أن إذا ظلمتم ديمقراطيات الأرض الكافر وانتخابات الأرض المبتدعة إنكم في ضلال مبين. منذ متى وأنتم تنادون بالحريات والديمقراطيات وقد قلنا لكم يجب أن تنصبوا ولي أمر المسلمين يختار أهل الحل والعقل، العقلاء، الحكماء، الرفعاء، هم الذين يختارون حاكما وقضيا، فلا للتدخل الأجنبي ولا للتدخل الأوروبي ولا الشرقي. بلدنا لا يزال بها من الرجال من يقودونها إلى بر الأمان بتحكيم شريعة الله وبالخضوع لأوامر الله. أما هذا النزاع فأكثر من 10 سنوات ونحن في صراع مرير وفي سرقة لخيرات هذا البلد لا تحصى ولا تعد. هذا شبيع وذاك شبيع من المال الحرام ودول انتهبت ثروات هذا البلد، كما وقفتم جميعا مع بعضكم مع أحبابكم، كما تألمتم كما رحلتم كما ذهبتم، وهو واجبكم. فينبغي أن تقفوا لبلادكم، تقفوا لبلادكم. أخاطب العقلاء والفقراء، أخاطب من في أرقى الساسة أو من على كراسي أو شرطب، اتقوا الله، اتقوا الله في هذا البلد المسلم، خافوا الله في أبنائه وبناته وأمهاتهم ورجالاتهم. أيها المسلمون، ينبغي أن نتخذ مما قد جرى ما يصلح الأمر، وإلا وكذلك أخذ ربه إذا أخذ القرى فهي قرون إن أخذه أليم شديد. يا مسلم، يا أهل الإسلام، خذوا من هذه العباد، خذوا من هذه المواعظ، أن الله جل في علاه لا يصارعه أحد، وإن الله قوي ذو قوة، والله جل في علاه إذا أراد أن يهلك قرية أمر مترفيها فبسقوا بها. لذلك نحن نريد أن يكون من هذا الموقف ما تقوم به بلادنا. فجزى الله خيرا كل من سعى مع إخواني في المشرق، جزى الله كل خير، بدلا من ماله، من ثيابه، من حلي زوجته، ما يستر عورة ويؤمن عيشا، جزى الله خيرا كل بلد تألمت لهذا المصاب الجرع من بلاد الإسلام ومن شعوب الإسلام المؤتلفة المجتمعة المتراحمة، لكن هناك من يسعى للتفريق بينهم. ألا خابوا وخسروا، ألا خابوا وخسروا. اللهم اجمع بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوب المشرق والمغرب والجنوب، اللهم اجعلوا بلادنا مؤتلفا مجتمعا على الكتاب والسنة. اللهم اهد ولاة أمر المسلمين لتحكيم شريعة الله والخضوع لها، وأن يستشعروا أن 7 مليون سيقفون أمامهم يحاكمونهم بين يدي الله جل في علا في بلد مسلم مليء بالخيرات وبالعيش الطيب الكريم. اللهم إنا نسألك يا مولانا يا كريم أن ترفع البلاء عنا وعن بلاد الإسلام وأن تحيينا حياة الشهداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتوقى والعفاف والغنى.